وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم له ثلاثة أنحاء، فمرة يؤخذ بما أنه مشير، هذا حس ما لنا شغل به رجاء، قلنا ما يرتبط بموضوعنا، هذا ذكرناه احنا من باب ماذا ترتيب كمنهج في الحقيقة لبيان العناوين. ومرة يكون العنوان صدق ولو في زمان سابق لمدة دقيقة أو لحظة يوجب ثبوت الحكم إلى الأبد. ومرة يكون العنوان وثالثة يكون العنوان علة للحكم، لكن ما دام موجود الحكم موجود، وإذا عدما عدم. ثم قلنا والاستدلال يتم إذا كان عنوان الظالم من يا قبيل من يا نحو الثالث، يعني متى ما كان العنوان موجود في الحكم وهو عدم استحقاق الخلافة موجود، فلا بد يقول عنوان الظالم موضوع للآن حتى يصدق الآن ظالم الآن، يعني متى حين التصدي للخلافة، حتى يصدق الآن ظالم حتى لا يستحق الخلاف. فبناء على النحو الثالث نعم الاستدلال تام، ولكن على وأما على النحو الثاني، النحو الثاني ماذا؟ لأن نقول هكذا وإن لم يصدق الآن ظالم، لكن ما دام صدق الظالم قبل سنين طوال لمدة دقيقة صدقة يكفي هذا لعدم استحقاق الخلافة. إذا بنينا على هذا الثاني فاستدلال الإمام لا يتوقف على كون المشتق موضوعا للآن حتى إذا الآن ما يصدق عليهم ظالم. ما دام اتصفوا وانطبق عليهم عنوان الظالم في الزمان السابق يكفي لعدم استحقاق الخلاف بناء على هذا، حينئذ لا توقف الاستدلال على الوضع العام. ثم الآخر رجح هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال بقرينة عظم وجلالة وخطر الخلافة، هذا كله بيناه بالأمس، درسنا الجديد من الآن. قلت صحيح القرينة تتناسب مع أي احتمال الثاني، ولكن لو بنينا على الوضع لخصوص المتلبس استعمال كلمة الظالم متى ماذا يكون، حقيقة أم مجاز؟ يكون مجازا، لأنهم حين التصدي لم يكونوا متلبسين بالظلم، بينما لو قلنا بالوضع للأعم استعمال كلمة ظالم ماذا يكون؟ حقيقة. ثم نقول والظاهر من الإمام حينما تمسك بكلمة الظالم تمسك بظهورها في المعنى الحقيقي، بمعناها الحقيقي لا بمعناها المجازي. فإذا يتحكم، بالتالي نسلم الاحتمال الثاني. يعني هذا صاحب الإشكال ما يريد ينكر الاحتمال الثاني، يقول سلمنا على الرأس المقصود من كلمة الظالم هو الاحتمال الثاني، لكن بقرينة قلنا عظم الخلافة وما أدري شيخ العقل، لكن استعمال كلمة الظالم على الاحتمال الثاني، استعمال كلمة الظالم بناء على وضع المشتق للأعم يكون استعمال ماذا؟ حقيقي. بناء على الوضع المتلبس مجازي. وظاهر استدلال الإمام هو التمسك بالمعنى الحقيقي، بظهور كلمة الظالم في معناها الحقيقي لا بمعناها المجازي، فلازم ذلك بليل. أن نقول بأن المشتق موضوع للأعم حتى يصير التمسك بكلمة ظالم تمسك بظهورها في معناها الحقيقي لا بمعناها المجازي. إن قلت هكذا قلت أولا وثانيا. أما أولا من أين تثبت ما تقول أن ظاهر استدلال الإمام هو التمسك بالمعنى الحقيقي لكلمة الظالم لا بالمعنى المجاز؟ هذا من أين فهمت؟ هذا نحن لم يثبت عنده. حجته عليك مولانا. بل إذا الإمام يريد يتمسك بالمعنى الحقيقي لكلمة الظالم، بل صحيح كلام، كلمة الظالم لا يكون استعمالها في حق هؤلاء حقيقي، والانطباق على هؤلاء لا يكون حقيقي إلا إذا بنينا على الأعم. لكن من قال الإمام يريد يتمسك بالمعنى الحقيقي؟ هذا ما ثابت هذا. وعما ثانيا يظهر أنك تحب المعنى الحقيقي كثيرا، ها؟ أنا أثبت لك أعلم أنه ماذا؟ المعنى والاستعمال حقيقي حتى نياما على الوضع لخصوص المتلبس. كيف؟ بالبيان الذي ذكرناه كم مرة، بأن نقول هكذا: لا ينال عهد الظالم، يعني لا ينال عهدي من كان ظالما، فننسب الظالمية. متى ننسب الظالمية؟ لا الآن، حتى تقول لي نسبة الظالمية إليهم الآن مع أنهم غير متلبسين مجاز، بل منصب الظالمية لهم حين تلبسهم، يعني قبل 100 سنة مثلا أو أكثر أو أقل، من كان ظالم في ذلك الزمن. فإذا نقول بالوضع بخصوص المتلبس والاستعمال في نفس الوقت، ماذا يصير استعمال كلمة الظالم؟ حقيقة بأن يقصد من لا ينال عهد الظالمين لا ينال من كان ظالما. فإذا أولا لا نسلم بأن استعمال كلمة ظالم استعمال حقيقي، وأن ظاهر الإمام هو التمسك بمعناه الحقيقي. ولو سلمنا نقول الاستعمال الحقيقي لا يستلزم القول بالأعم بالوضع للأعم، يمكن كلمة ظالم موضوعة لخصوص المتلبس. لكن في نفس الوقت الاستعمال ماذا يكون؟ حقيقي، لأن يكون المقصود لا ينال عهد من كان ظالما. هذان جوابان عن هذا الطبق، وبعدين نلاحظ كيف. يقول بالفرقين قلت نعم. نعم يعني شنو نعم؟ يعني القرينة وهي عظم الخلافة، خطر الخلافة، جلالة الخلافة، ما أدري شنو، بلي يتناسب ويا الاحتمال الثاني. سلمنا الاحتمال الثاني قبلناه، لكن نقول استعمال كلمة الظالم بالتالي بناء على رأيك انت اللي تقول موضوع لخصوص المتلبس المشتقي في مجازي، وظاهر الإمام يريد ان يتمسك بمعناه الحقيقي، ولكن الظاهر ان الامام عليه السلام انما استدل بما هو قضية عن مقتضى ظاهر عنوان الظالم، ظاهر عنوان الظالم بما هو ظاهر وبما هو بظهوره الوضعي وضعه، يعني بظهوره الوضعي يعني المعنى الحقيقي، ظهور الوضعي والمعنى الحقيقي بعد شنو؟ هو ظريف بعد شنو؟ المعنى الوضعي والمعنى الحقيقي، ظهور الوضع ظهور الحقيقي نفس الشيء. هذا شو تعبير كبير، تعبيرنا أسهل. ظاهر الإمام يريد يستدل بالمعنى الحقيقي لكلمة ظالم، لا بمعنى المجازي مجازا بقرينة المقام. أنا العبث بالعبارة، لا بقرينة المقام مجازا، يريد يتمسك بالمعنى المجازي بقرينة المقام. فإذا يريد يتمسك بالمعنى الحقيقي لكلمة ظالم فلا بد وأن نقول بأن كلمة ظالم موضوع للأعم، فلا بد أن يكون للأعم، وإلا لما كمل شنو؟ إلا لما تمسك، يعني لما تمسك تمسك بالمعنى الحقيقي، بل كان التمسك تمسك بالمعنى المجازي، معنى ظاهر الإمام تمسك بالمعنى الحقيقي أولا وثانيا. أما أولا قلنا الجواب لو سلم، خلص الجواب الأول خلص، يعني لا نسلم ما تتفضل به من أن ظاهر الإمام يتمسك بالما أدري شنو ما أدري شنو، هذا كل حاجة شو قلت بعد تحكي واحدة ما بالعرج لا تعرف. ثانيا لو سلم، حتى لو سلمنا نقول على رأينا الوضع لخصوص المتلبس لا يستلزم استعمال كلمة ظالم بريد شيء مجاز بالحقيقة، بأن نقول المقصود إثبات، بأن نقول بأن النسبة لحرار التلبس، بأن يكون المقصود من كان ظالما لا إلى الحديد. لو سلم ما تقول لم يكن يستلزم جري المشتق، الجر قلنا دائما بمعنى الحمل والنسبة، حمل المشتق عن استعمال كلمة ظالمة تقول على النحو الثاني الذي تبنينا احنا لا يستطيع ان يكون استعمال كلمة ظالمة مجاز، بل يكون حقيقة. لكن متى؟ لو كانت استعمال قلنا الجري، لو كان الجري الجاري جري المشتق عن حمل المشتق حمل الظالم بالحال حال التلبس كما عرفت طريقا بس هذا كم مرة انكررنا بحيث ايش يصير المعنى؟ فيقول ماذا؟ اي والله العالم من كان ظالما ولو انا، من كان هاي كان لا تبطل عنها في الماضي، فالنسبة في ذلك الزمن مو الان، بل استعمال يصير حقيقي ولو في ان ثالث لا ينال عهدي ابدا. ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى يعني إذا كان مقصود لا ينال عدد يعني من كان ظالم بحيث النسبة كنت بحث حال التلبس لا يستلزم استعمال المشتق كل مجال حتى على رأينا بل استعمال حقيقي لا يستلزم لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس يعني بل يكون الاستعمال بل يكون الاستعمال بلحاظ حاله التلبس ويكون حقيقي يعني يكون استعمال كلمة ظالم بلحاظ قبل 100 سنة حينما كانوا يتلبسون بعبادة الأصنام والأوثان فيكون استعمال حقيقي لأن الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس حتى يكون مجازي مطلب جديد نحن قلنا في المشتق توجد ماذا أقوال متعددة لكن مع الأسف ما نجمع الأقوال في مكان واحد في كل يوم نعطيكم ماذا فرد تفصيل فرد قول اجمعهم يا رجال فرد مرة فرد مثلا على أي حال من جملة الأقوال اللي دي قلناها في أول دخولنا في بحث المشتق لعله يقول المشتق اذا كان محكوم عليه مثل من مثلنا اذا تذكروا محكوم عليه السارق والسارق وما ادري شنو الزاني والزاني هناك موضع للعام وقلنا لازمه ليش موضع للعام لانه شي يسمونه اذا موضوع لخصوص المتلبس قلنا لازمه شنو لا يحد احد أحد لا يحد من الزنا ومن لماذا؟ لأن كل إنسان حينما يؤتى به أمام الحاكم سرقته انتهت وحال الإتيان به الحاكم وليس مو ملبس بالسرقة فبناء على الوضع لخصوص المتلبس يجب أن لا يكون سارق الآن سارق لا يصدق عليه فلا يحد لأن الذي يحد السارق فيتعين القول بالوضع العام حتى يصدق عليه سارق الآن حتى يوحد فإذا كان محكوم عليه موضوع للعام إذا كان محكوم به يعني وقع محمولا لا موضوعا مثل نقول هذا سارق زيد سارق سارق وقع محكوم به محمول فيكون موضوع لخصوص متلبس لأن ذلك المحذور لا يلزم الآخر رضوان الله عليه يقول يرد عليه أولا وثانيا أما أولا يرد عليه الجواب الثاني الذي ذكرناه قبل قليل ما هو الجواب الثاني جواب الثاني قبل قليل ماذا قلنا قلنا اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حتى بناء على رأينا يكون بناء على رأينا رأينا شنو هو الوضع لخصوص المتلبس حتى على رأينا استعمال حقيقي وهنا في الآية الكريمة حينما قال في الآية السارق والسارقة نقول يعني المقصود من كان مش المقصود وهذا ترى هو مو بعيد يعني الإنسان لما يقرأ الآية الكريمة وما تتشيفتهم سلا واحد يقول لي شيخ هذا وهي شي يسمونه شنو هذا تأويل خلاف الضاد لا أنا شو أشوفه مواب نصر كل من واحد يقرأ السارق والسارق عن من كان هاتش بعد يستهم من كان سارقا تشوفه بعد المقصود فيطلق عليه السارق بلحاظ ماذا حاله تربش مو المقصود من كان سارقا لا من كان سارقا سابقا قبل ان يؤتى به الى الحاكم وامام الحاكم وامام الناس حتى يحد او يجلد فالاطلاق بلحاظ ماذا حال التلبس والاستعمال يكون حينئذ حقيقة بلا محذور. لا حاجة لأن نقول إذا لم نقل بالوضع للأعم هذا ليس بسعره، فالتطويل كله ما يحتاج. نقول بأنه ليس المقصود من السارق في الآية عن السارق الآن، بل المقصود من السارق عن السارق ماذا؟ من كان سارقا. فيرتفع الإشكال، فسواء قلنا بالوضع عرص المتلبس أو للأعم بالكمئزة. وأما ثانيا فيرد بأن من البعيد جدا كلمة واحدة وهي كلمة سارق، كلمة زاني، كلمة سارق، كلمة زانية، كلمة واحدة موضوعة للأعم مرة ولخصوص المتلبس، هذا ترى جدا بعيد. هذا على رأيك هكذا يلزم باختلاف الحالات، لا حالات يعني محكوم به محكوم عليه، مرة موضوعة هكذا مرة موضوعة هكذا، هذا بعيد جدا. الكلمة الواحدة لا نقول مستحيل بل لكن نقول بعيد جدا، الكلمة الواحدة إما موضوع إما موضوع غير متلبس. بلي ومن البعيد جدا أنه مرة هكذا مرة هكذا باختلاف الحالتين. نقول على أنه موضوع هاي كلمة السارق للأعام إذا محكوم عليه في حالة ولقصة مدابس إذا محكوم، هذا جدا بعيد هذا. فإن الكلمة الواحدة لا تتحمل إلا وضعا، يعني مو لا تتحمل عقلا، لا عادتان عادتان إذنه. فإذا هذا التفصيل بطل يا أخي لهذين الوجهين. أولا نقول على أنه المحذور الذي تفضلت به من أنه لو لم يكن المشتق موضوعا للأعم يلزم ألا يحد شخص أبدا، لأنه حين الإتيان به أمام الحاكم ليس بمتلبس بالسرقة، ليس بمتلبس بالزنا، فيلزم ألا يحد، يرد عليه بأنه المقصود من السارق صحيح من كان لأنه الآن، فإذا كان المقصود من كان وحينئذ الإشكال الذي تفضلت فيه لا ينزل. وأما ثانيا فنقول من البعيد الكلمة الواحدة توضع بل مرتين باختلاف حالته. يقول ومنه قد انقدح، يعني من الجواب الثاني، من الجواب الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، يعني حينما قلنا بأن المقصود لا ينال أحد الظالمين، يعني من كان ظالما لا ينال أحد، انقدح يعني استضحى ما في الاستدلال على التفصيل، التفصيل بين وبينه بين المحكوم عليه والمحكوم على به. التفصيل شيء وشيء تفصل، هذا شلون يفصل بين المحكوم عليه والمحكوم به؟ شلون يفصل؟ باختياري، أي باختياري متعلق بمن؟ بالتفصيل، بيان للتفصيل، التفت جيدا. التفصيل بأن هكذا نختار عدم الاشتراك في الأول، الأول يعني في المحكوم عليه لا نشترط، يعني شنو؟ يعني نقول لا نشترط تلبس، يعني الموضوع للأعام. شنو دليلك؟ دليلك شنو؟ يقول انقدح ما في الاستدلال، الاستدلال كيف؟ في التفصيل فهمناه، وإن كان الشق الثاني لم يذكره ماذا؟ الشق الثاني ترى ما ذكر الآخر، فاختيار عدم الاشتراط في الأول. وبعد ما أدرك التام واختيار الاشتراك في الثاني مرة لوضوحه ما ذاك الرجال بعد ما يخالف هذا ما يخالف ثاني مرة، بس دليل هذا التفصيل يا أخي، دليل هذا بآيتي، فهي بآيتي متعلق بمن؟ استدلال هذا حمار استدلال كيف بهذا بآيتي ما في الاستدلال بآية حد السارق والسارق والزاني والزانية، كيفية الاستدلال ما بينه من أنه يلزم أن لا يحدده كل ما بينه في إجمال في إجمال في إجمال. على أي حال يقول انقدح ما في هذا الاستدلال، يعني اتضح الخلل الفني، كيف اتضح؟ وذلك، أي وذلك بيان لكيفية الانقداح، هذا الجواب الأول، حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس، لا ينافي رأينا ما يتنافي يا من ويا دلالة الآية على ثبوت القطع والجلد. مطلقة مطلقة شنو مطلقة؟ يعني حتى حينما يؤتى به إلى الحاكم وهو بعد لم يتلبس وهو قد القضاء تلبسه بالجريمة هو يفسر ولو بعد القضاء المبدأ. طيب حينما يؤتى به أمام الحاكم قد القضاء المبدأ كيفما كان القول بالوضع لخصوص المتلبس ليس لازمه بلي أنه لا يحد حينما يؤتى به بعد انقضاء المبدأ يعني حينما يؤتى به بعد انتهاء السرقة أمام الحاكم لا يستلزم عدم الحاد لأن المقصود من الآية السارق من كان هذا المقصود زين هو كلام العقد واي مجمل يا أخي جدا مجمل بلي مضافا إلى هذا الربنان من البعيد الكلمة الواحدة موضوع مضار وبطلان تعدد الوضع يعني مرتين وضعته حسب وقوع الكلمة الواحدة محكوم عليه مرة محكوم به كما لا يقارب جدا بعيد. يا بعض أقوال بقية دستور من إذا أطب العدل هم بسرعة يقول إذا أطبوا يتضح ماذا رد عليه بهذا الردود وأشبه هذا الردود من عدم صحة السلب صحة السلب الذي أمس ذكرنا بالي ما شاء الله قلنا ذاك جواب ذو بركة يمكن أن يحصل به الرد على جميع التصيرات ومن مطاوي ما ذكرنا ها هنا وما ذكرناه في المقدمات خصوصا المقدمة الرابعة حيث قلنا في المقدمة الرابعة اختلاف مبادئ المشتقات باختلاف معانيها لا يؤثر مثل نجار وما أدري مشتهد وما أدري شنو لا يؤثر ذاك رد لذات التفصيل كان في المقدمة الرابعة ردينا ذلك التفصيل لا يؤثر في المهم المحل النزاع هو الوقت للعام او لخصوص المتلبس ومن مطاوي ما ذكرنا اهنان في هذا اليوم وامس وما ذكرنا في المقدمات خصوصا الرابعة ظهر حال سائر الاقوال وظهر حال ما ذكر لها من الادلة من الاستدلال كل باطل في باطل ما تذكر ايها الاقل هذه الاقوال واستدلالاتها والردود يقول لا ولا يسع المجال لتفصيلها كإذا أردنا عن الراجح يا بوين عليك بالفصول فصول يا أخي بالفصول للشيخ الأصفهاني ومن أراد الاطلاع عليه فعليه بالمطولات اللي بواحد من عدد إن الفصول والثاني لأخي الفصول أخي الفصول شنو هو هداية المسترشدين دول الأخوين جليلين عظيمين واحد شيخ محمد حسين الأصفهاني والثاني ماذا شيخ محمد تقي الأصفهاني على أي حال طبيعة شيخ محمد حسين الأصفهاني ليس هذا الذي متأخر سعبالي الذي سيد الصدر رضوان الله عليه يذكر بالحلال لا غيره يا أخي هذا متقدم زمان الشيخ الأنصاري كان زين بقي أمور الأول الآن عندنا ماذا أمور الأول وقع كلام في أن معنى المشتق هل هو بسيط او هو مركب فهناك رأي يقول بان المشتق بسيط مركب فقولنا كاتب يعني شنو معناه ما هو معناه شيء له الكتاب فمركب من امرين الاول ماذا الشيء الثاني ماذا المبدأ الكتاب من ذات ومبدأ من شيء ومبدأ رأي هكذا يقول وهناك رأي ثاني يقول بان معنى المشتق بسيط المشتق مثل كاتب موضوع لمفهوم منتزع من هذين الأمرين لا لنفس الأمرين فلا تخلط بينهما لا لنفسهما بل لمفهوم بسيط منتزع منهما وإذا صح لي أن أمثل بهذا المثال وإذا صح لي أن أمثل وإن كان المثال يقولون يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى فأذكر لكم هذا المثال كالسكنجبيل مثلا إذا أحببت غير السفنجبين مثل بغيره. ما هو السفنجبين؟ خل وسكر. لكن هل كلمة السفنجبين موضوعة للخل والسكر؟ يعني السفنجبين معناه ماذا؟ يساوي خل وسكر؟ هيجي معناه ارتباط بالوجدة. وإلا يلزم متى ما أطلقنا كلمة سكن حيوان معظم ليس معنى مطبوب الإنسان أو البسيط. الحيوان والناطق مركب من اثنين، حيوان ناطق من أشياء اثنين، بينما الإنسان لا يدل إلا مفرد، يدل على شيء واحد. فإذا كلمة إنسان موضوعة لمفهوم يحصل من هذا، منتبع من هذا، لا لنفس هذا، وهكذا أمثلة أخرى يا أخي تتمكن أن تمثل بها. فالسؤال الذي مطروح هنا وقع محل الكلام، والذي هو من الأمور الدقيقة وأطال الكلام فيها، واكتفت وقت الترتيب الذي من التسلسل البحث ماذا اضبطوه هاي بل التسلسل خاص بلي يضيع عليكم يتيم، لانه ان قلت كثير ما هو موجود. المقصود انه هناك رأيان في المسألة، رأي يقول المشتق معناه مركب من ذات ومبدأ، والرأي الثاني يقول لا، موضوع لمعنى بسيط، لمعنى انتزاع، لمفهوم منتزع من هذين، من الذات والمبدأ، لا لنفس هذا. المحقق الشريف في حاشيته على شرح المطالع، شرح المطالع كتاب معروف مطبوع موجود، في المنطقة أظنه بحسب الظاهر أو في المعقول ما أدري، في المنطقة بحسب الظاهر، له عليه حاشية، تلك الحاشية للمحقق. من هو المحقق الشريف؟ مقصود منه الشريف الجرجان الذي اسمه علي نير علي ابن محمد الجرجان، وكان من العلماء الكبار، وله كتابا مات بل معروف يقرأه ماذا الطلبة في أوائل، خصوصا الإيرانيين يقرأونه، في كتاب جامع المقدمات له ماذا كتاب ما أدري شنش اسمه، صرف مير. أحسنت صرف مير، ومير من يامير هو هذا المير، مير علي بن محمد الجرجاني، اختلف في انه شيعي ام سني، ومن اراد الاطلاع على حاله فليراجع كتاب الكنى والالقاب الجزء الثاني صفحة 329. على اي حال يا اخي، ذكر في تلك الحاشية على شرح المطالع بأن المشتق بسيط وليس بمركب. لماذا؟ لأنه لو كان مركب فهل هو مركب من مفهوم الشيء زائد المبدأ، أو مركب من مصداق الشيء زائد المبدأ؟ فمثلا ناطق، إذا قلنا مركب على الاحتمال الأول ماذا يلزم؟ مركب من علم من مفهوم الشيء، يعني شيء زائد الناطقية، مفهوم الشعر عام، مفهوم الشعر عام يعرض عليه من على الإنسان وعلى الدفتر وعلى القلم وعلى الدار وعلى المسجل وعلى وعلى وعلى كل ما أكو ماذا حتى الله عز لا بس الله شيء لا كالأشياء ما عدا الله كله شيء يعرض عليه مفهوم الشيء فهو عرض عام فيلزم دخول العرض العام أين في الفصل لأن الناطق فصل أول ما قلنا منطق بعد يمثلوننا للفصل بالناطق فيلزم دخول العرض العام في الفصل يعني تقوم الفصل بالعرض العام وهو باطل هذا لأن العرض العام خارج عن حقيقة الشيء والفصل داخل في حقيقة الشيء فكيف الخارج عن حقيقة الشيء يكون مقوما لا تطول يا أخي واضح هذا ما يصير زين فإذا كان المشتق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم هذا المحذور نضبطهم دنيا أخي بالتدريج ترى وإذا قلنا لا مركب من مصداق الشيء مثلا كاتب هذا المحذور الذي أورده الآن لا أورده في ناطق هناك كنت ناطق هنا أنا أبدل أقول ماذا كاتب لو كان كاتب مركب من مصداق الشيء من هو أو هو مثل بالضاحك العفو ما يأثر الساعة لسا أنا قلت كاتب الشهر سباح كذا أقول أنا ما هو ذلك الرجال لو كان ضاحك مركب من مصداق الشيء زائد الضحك مصداق الشيء الذي له الضحك ما هو من هو ذلك الشيء الذي له الضحك هو الإنسان ده مصداق الشيء الذي له الضحك هو الإنسان تلك الذات الذي لا ضحك هو الإنسان فيلزم بناء على هذا انقلاب القضية الممكنة الخاصة علما إلى ضرورية كل قضية مو قضية ممكنة بعد ما عندنا أكثر ليس عندنا ما أقدر بأقوله الممكن يكون انقلاب إلى ضرورية فقولنا الإنسان ضاحك قضية ماذا هذه ممكن الإنسان ضاحك بالإمكان يلزم أن تصير ضرورية ليش لأن الإنسان ضاحك ضاحك ماذا معناه على هذا الاحتمال الثاني يعني إنسان له الضحك فيصير المعنى هكذا الإنسان إنسان طبيعي له الضحك لو صار الإنسان إنسان هذه القضية ضرورية والقضية هي بشرط محمولها ماذا ضرورة الكتاب كتاب بالضرورة والإنسان إنسان بالضرورة والدفتر دفتر كل شيء معك يا أخي كل موضوع إذا محمول نفس الموضوع قضية مو بشرط المحمول زيد ضرورية القائم قائم ضرورية لأن أنا ما تجي الإنسان إنسان يصير المعنى راح تصير القضية بعد ضرورية فبعدما كانت ممكنة يلزم أن تصير القضية ماذا ضرورية وهكذا الإنسان كاتب أو زيد كاتب إذا كان مركب من مصداق الشيء مصداق الشيء الذي له الكتابة من هو هو زيد هذا هو زيد نفسه سيصير زيد طبيعي له الكتابة زيد قضية ضرورية فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية أكرر من الأول قال لو كان المشتق مركبا يلزم إما إذا كان مركب من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم في مثل ناطق نمثل بناطق بالفصل نمثل ترد تركب الناطق تقوم الناطق بالعرض العام لأنه مفهومش عرض عام ولو كان مركب المشتق من مصداق الشيء والمبدأ يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية في مثل قولنا الإنسان ضاحك أو زيد كاتب لأن مصداق الشيء الذي لو ضربوا الإنسان إنسان إنسان مصداق الشيء الذي لو الكتابة زيد يصير زيد وزيتون له طبيعة الكتابة زيد وزيتون ضروري فيلزم أحد إذا لابد وأن نقول بأن المشتق بصير وليس المركب وإلا إذا مركب يلزم هذا الاحتمال وكل من الاحتمالين يلزم منه تالي ومحذور فاسد هذا وهو وإن كان طويل كلام الجرجاني لكن بحمد الله لخصه بعض الأعاظم ونحن نقلنا هذا التلخيص وإلا إذا نريد ننقل نص كلام الجرجاني يقول وهذا من محاسن صاحب الكفاية فإنه يختصر هو أصلا ما ينقل كلمات الآخرين ولو أراد أن ينقل أم ينقلها ماذا بشكل مختصر على أي ثم يقول صاحب الكفاية رضوان الله عليه صاحب الفصول قال للجرجاني أنا أرد عليك عجي أي شخص تختار كل الشقة أختاره أختار الشق الأول وأختار ماذا الشق الثاني بس في هذا اليوم أنا أختار ماذا الشق الأول في يوم السبت إن شاء الله أختار الشق الثاني خط فضل أختار الشق الأول ماذا أقول أقول أنا أقول مفهوم الشيء هو يعني المشتق مركب من مفهوم الشيء زائد المبدأ تفضل أيها الجرجاني ماذا تقول يلا تكلم بسرعة تقول يلزم أن الناطق الذي هو فصل أقول لك إيش تطلع كافي كافي لا تكمل لا تكمل من قال الناطق فصل أو العفو لا لا أصوغ الجواب بهذا الشكل يلزم أن كلمة الناطق التي هي فاصل يدخل فيها ماذا تتقون بالعرف العام الجواب أن يقال بأن كلمة ناطق مرة نتكلم عن معناها اللغوي ومرة نتكلم عن معناها عند المناطق نحن بحثنا الآن ماذا منطقي أم لغوي أجبني لغوي ليس منطقي نحن نقول في بحث اللغة كبحث لغوي كلمة الناطق مركبة من مفهوم الشيء ومن نطق بل إذا أردنا أن نبحث بحث منطقي عند المناطق نقول المناطق جعلوا الناطق فصلا لكن بعد تجريده من مفهوم الشيء حتى ما يلزم تقوم الفصل بالعرض العام فإذا أردنا أن نبحث بحث لغوي لا بأس أن نقول مفهوم الشيء دخيل محذور ما يلزم نبحث بحث لغوي بل المناطق حينما جعلوا الناطق فصلا جردوه عن مفهوم الشيء لكن ليس البحث عن معنى الناطق في المنطقي بل البحث في البحث عن كلمة معنى الناطق لغة لا منطقا هكذا أجاب صاحب الفصول وهو كلام جيد لا بأس به سلوك احنا بحثنا في معنى لغة ولغة ماذا يمكن ان نقول مفهوم الشيء دخيل انت تقول يلزم تقوم العرب تقوم الفصل هذا حكي باللغة يقولوا يا اخي لا تدخل باللغة هذه الامور يوز قاعد تقول السلط الشيخ الاخر يرد الفصول يقول هذا جوابك باطل لأننا نجزم ونقطع أن المناطق حينما جعلوا الناطق فصلا جعلوه فصلا بما له من معنى في اللغة من دون أن يغيروا من معناه اللغوي شيء، أصلاً لم يغيروا شيء، نفس المعنى الذي موجود في اللغة المرابطة جعلوه فصلاً، لا أنه غيروا كما تقول أيها الفصول. فلا يمكن أن نقول بأنه الناطق بلي منطقاً بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي حينما جعله المناطق فصلا جردوه من مفهوم الشيء، لكن لغة بلي يتضمن مفهوم الشيء. هذا معناه أن المناطق غيروا حينما جعلوا الناطق فصلا غيروا معناه اللغوي، ونحن نجزم بأنهم لم نقول للآخر احنا بعد ما تقول لي هذا الجزم منين تجيبت؟ ندرك ان المناطق والله وبالله اسم هذا المعنى اللغوي لناطق ماذا هو جعلوه فصل لم يغيروا، بل اذا لم يغيروا ما يفيد الاخر صحيح، ما دام عند المناطق منطقا كلمة ناطق مجرد عن الشيء لازم لغة كذلك لان لم يغيروا شيء. لكن نحن نقول انت من هذا الجزم من الجيب انت يا اخي؟ على اي حال إذا ما تقبل إنت جواب صاحب الفصول أنت أجب يا مولانا أيها الآخر، اذكر جوابك يلا عن هذا يقول يوم السبت إن شاء الله بعد يكفينا هذا المقدار فالأفهرز ماذا لكم هذا. ثم نقبع ينبغي التنبيه على أمور، الأمر الأول المشتق هل مفهومه مركب أو منتزع من ذات، هل مفهومه مركب من شيء ومبدأ أو لا بسيط يعني معناه بل موضوع لمفهوم منتزع من شيئين لا انه موضوع لنفس الشيئين كما مثلنا اذا تدكم بامثله. المحقق الشريف قال بانه بسيط لان لو كان مركب، اذا مركب من مفهوم الشيء والمبدا يلزم تقوم الفصل بالعرض العام، وبلي اذا من مصداق الشيء زائد المبدا يلزم بلي انقلاب الممكنه الى ضروريه. صاحب الفصل قال انا اختار كلا الشقين. أما الشق الأول وهو أن نقول مركب من مفهوم الشيء والمبدأ، قلت يرد عليه أنه بلي يرد عليه أنه تقوم الفصل بالعرض العام. نقول بأنه نحن عندنا كلمة الناطق مرة نبحث بما أنها مشتق عن معناها اللغوي، بما أنها مشتق في اللغة فنبحث عن معناها اللغوي، ومرة نبحث عن معناها عند المناطق بحسب اللغة. كلمة الناطق مركبة من مفهوم الشيء وكذا يعني بحسب المنطق مجردة، ولا معنى لإدخال ماذا ما في المنطق من محاذير تحميل علما على اللغة. أضرب المناطق جردوا، لكن مو معنى أن اللغة المجردة وعنى بعض عن المعنى. صاحب الكفاية الترد يقول والله وبالله على أنه لم يغير المناطق طبق العبارة. بقي أمور، الأول إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه وهو حاشيته على شرح المطالب بسيط منتزع منين هذا المفهوم البسيط عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ، يعني باعتبار اتصافها بالمبدأ عطف تفسير هذا واتصافه، فهو ليس نفس الذات المبدأ بل المفهوم المنتزع. مفهوم البسيط غير مركب، حقيقة انه بسيط غير مركب نقطة. وقد أفاد في وجه ذلك هذا الدليل ذكره أن مفهوم الشيء، يعني الدقيق يو مفهوم الشيء يو مصداق الشيء، أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق. مثلا يعني الناطق ناطق مثال، وإلا أنت أخذنا غير الناطق يمكن بس يكون فصل تأخذ منه أخذ صاهل أخذ ما أدري أخذ صاهل ما أدري شي يسمونه إلى آخره، بس المهم يكون ماذا فصل. لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل. ولو اعتبر هذا الشق الثاني، ذاك الشق الأول فإحنا بعدين إذا قلنا الشق الأول الشق الثاني تبع العبارة الثاني يكون بل تلقوا في المطلب. ولو اعتبر هذا الشق الثاني، ولو اعتبر فيه يعني في المشتق ما بعتبره لا نفس المفهوم مفهوم الشيء بل ما يصدق عليه الشيء ما صدق عليه الشيء يعني مصداق الشيء انقلبت مادة الإمكان الخاص. الإمكان الخاص إحدى المواد، المواد على أقسام، واحد منها ماذا؟ الإمكان الخاص. ينقلب ماذا؟ الإمكان الخاص إلى ضرورة، ضرورة. تصير المادة هي الضرورة بدل ماذا؟ يعني مو ضرورة بمعنى البداهة، دير بالك فد مرة، مو ضرورة بمعنى البداهة، لا، يلزم انقلاب الإمكان إلى الضرورة. فإن الشيء الذي له الضحك، يقول الإنسان ضاحك، ذاك الشيء إلا الذي يصدق عليه الضحك من الضعم، هو الإنسان ضعف. وسر قضية الإنسان إنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. نقطة، هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض. على عظم يقول أنا ما مراجع حاشية شرح المطالع عمات بلي نخله بلي بعض العظم لعله صاحبه على أي حصاه الفصل. وقد أورد عليه في الفصول، أورد عليه قال يمكن نختار من الشق الأول ويوم السبت إن شاء الله إلى كتابك مثل كتاب هذا في السطر المقابل، في السطر المقابل لهذا السطر من الصفحة الآتية يأتي بلي. ثم قال إنه يمكن، يعني قال صاحبه يمكن أن يختار الوجه الثاني يعني الشق الثاني. إيه مولانا اليوم ما بالشق الأول، يمكن أن يختار الشق الأول ويرفع الإشكال، لأنه أنت قلت يجب تقوم الفاصل تقوم العرض ما أدري شنو الفصل بالعرض العام. الجواب أن يقال بأن كون الناطق مثلا فصلا، لما نقول فصل هذا الفصل عند المناطق وباللغة يسحك ما أقول، هذا عن الكلام حاجة لغة ما هذا عن الكلام حاجة منطقي مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه، يعني اعتبروا الناطقين مجردا أو اعتبروا الفصلين مجردا عن مفهوم الذات. وذلك مفهوم الذات عن مفهوم الشيء، ذات وشيء وما أدري شو كنا نفس الشيء يا أخي بالي. وذلك لا يوجب وضعه لغة، يعني تجريدهم للفصل عن مفهوم الشيء لا يجب أنه لغة أيضا موضوع ماذا؟ بلي كذلك، كذلك عن شنو؟ مجردا عن مفهوم الشيء. الآخر يقول لا لا لا لا لا، المناطق في الحقيقة أخذوا نفس الكذا وجعلوه بلي، نفس المعنى اللغوي للناطق جعلوه فصل لم يغيروا. قلنا احنا ما ندري والله هذا، أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا بل بما له من المعنى يعني اللغوي جعلوه فصلا. منو قال؟ كما لا يخفى، نحن نقول بل يخفى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.